الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد شرح أصول الإيمان للذات صفة اليد، قال المصنف رحمه الله تعالى حدث إثبات صفة اليد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا حديث رواه مسلم. والكلام هنا كما قلنا بأنه من أصول الإيمان، الإيمان بالله جل وعلا، سواء لمن العلم الخبري أو القصد الطلبي، الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، الإيمان بربوبية الله جل وعلا، الإيمان بإله جل وعلا. وهذا الحديث يتكلم عن صفة من الصفات الخبرية هي صفة اليد. فصفات الله جل وعلا صفات ذاتية وصفات أو صفات ثبوتية وصفات سلبية. الصفات الثبوتية منها الصفات الذاتية، والصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الله جل وعلا، أزلية أبدية، كالعزة كالقدرة كالعلم. وصفات فعلية، والصفات الفعلية هي صفات قديمة النوع حادثة الأفراد، قديمة النوع حادثة الأفراد والآحاد. والمعنى بين هذه الصفات تتعلق بالأسباب، صفات تتعلق بالمشيئة، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. ضابط أنها قد يتصف الله بها حينا عندما تتعلق بالسبب، ولا يتصف بها حين لا يوجد السبب. يعني كلام الله لموسى ما كان في الأزل، ما تكلم الله مع موسى إلا ما بعد ما جاء موسى عليه السلام إلى الوادي: يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك أنك بالوادي المقدس طوى. ما كلم الله موسى وراجعه عندما قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ما قال ذلك إلا بعد ما قال موسى: ربي أرني أنظر إليك. لكنها قديمة النوع حادثة الآحاد، والمعنى أن الله لم يكتسب هذه الصفة بعدما لم يكن موصوفا بها، بل هو موصوف بها سبحانه وجل وعلا، لكنه لا يتصف بها إلا حين تعلقها بالسبب، عندما يظهر سببها. والصفات الأخرى هي الصفات الخبرية، والصفات الخبرية نسماها عندنا أجزاء وأبعاد، كاليد والساق، كالعين والوجه، كالأنامل والأصابع، كالكف. وهي أيضا لا تستقل بذاتها، يعني هذه لا تستقل بذاتها. وهنا أحاديث إن الله يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، فيها إثبات اليد لله جل وعلا، فيها صفة إثبات صفة اليد لله جل وعلا. وصفة اليد لله جل وعلا بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما في الكتاب فقد قال الله تعالى: يد الله فوق أيديهم. قال الله تعالى: مما عملت أيدينا. وقال الله تعالى: لما خلقت بيدي. فقد وردت في القرآن مفردة، ووردت بالتثنية، ووردت بالجمع، ولا خلاف بين الإفراد والجمع والتثنية. الإفراد في اليد الإفراد أضيف عما، فينزل تحته التثنية مع المجموع. قال: يد الله، هذا مضاف، والمفرد مضاف عم، فلا ينافي أيدينا الجمع. ولما وصف اليهود ربهم جل وعلا بالنفس قالوا: قلت أيديهم ولا علم ما قالوا بل يدهم. إذن فاليد على الإفراد والتثنية والجمع لا خلاف بينهم، أما الجمع فللتعظيم، مما عملت أيدينا للتعظيم، وهي من لغة العرب. وأما المفرد فهو مضاف فيعم، وأما التثنية فهو المحكمة، فلله يدان سبحانه وجل وعلا، كما قال الله جل وعلا أن الله مسح ثر آدم بيمينه وباليد الأخرى. ولما قال آدم: اختر قال اخترت يمين الله وكلتا يدي ربي يمين. هذه فيها دلالة على أنه أن الله تعالى لا يوصف بالشمال ولأنه مؤمن للنقص، ولأن النبي قال كلتا يدي ربي يمين هذا نص، والحديث الذي ذكر فيه الشمال في عمر بن حمزة هو ضعيف في قوله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وهذا فيه رحمة من أوسع الرحمات من رب الأرض والسماوات لهذه الأمة، الأمة المرحومة، الأمة المقدمة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين بأن من رحمة الله جل في علاه على هذه الأمة أنه يبسط يده، ومعنى أن الله جل في علاه يبسط يده لعباده، فإذا معنى ذلك أنه سيكفر عنهم السابق واللاحق والمقدم والمؤخر. هكذا الظن في رحمة الله جل في علاه أن الله يبسط يده بالليل والنهار، قال يبسط يده بالليل، وهذه من رحمات الله جل في علاه، وما من عبد إلا وله الزلات والسقطات والهنات. فهنا إن الله يبسط يده بالليل، وهذه لأن العبد له عملان، عمل بالنهار وعمل بالليل. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه بأن أبا بكر رضي الله عنه أرضاه على فراش الموت أخذ بيده فقال يا عمر، بعدما نصحه نصائح قال يا عمر يا عمر واعلم أن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وأن الله عملا بالنهار لا يقبله بالليل. فهنا من أساء بالنهار فعليه أن يجد بالليل ويتوب، ومن تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله، ومن تاب تاب الله عليه. لذلك انظر هنا بالبسط، ولأن الله تعالى اليد لها البسط والقبض، وبسط الله هنا بسط يد الله جل في علاه البسط بالعطاء، والعطاء عطاءان، عطاء حسي وعطاء معنوي. اللهم امين جزاكم الله خير، عطاء حسي وعطاء معنوي. فالعطاء الحسي بالرزق، والعطاء المعنوي اعظم الرزق. يبسط يده بالرزق الذي فيه التوبة والأوبة وحسن الفيئة، حسن التوبة والأوبة الله جل في علاه يقبل توبة العبد فيكفر عنه سيئات فيقلب السيئات حسنات. أدى الله عنك أستاذ أحمد، جزاك الله خيرا، نفع الله بك الأمة الإسلامية، كنت متلألئا الليلة يا شيخ أحمد، جعلها الله في مزاح حسناتك. نعم هذا ما تبقى من دروس الليلية. فيبسط يده بالليل بسطا فيه الرزق المعنوي، التوبة وتكفير السيئات، بل قلب السيئات حسنات. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. لذلك قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. وانظر هنا كيف أن الله تعالى يعلم من عباده التجاوز والزلات والسقطات والهنات، ما أغلق عليهم باب رحمته وفتح باب التوبة معروضا إلى يوم القيامة، وفيه ما فيه من الفضل والإحسان والبر. وأن الله ما دام قد يبسط يده بالليل فإنه يجر عباده ليتعرفوا عليه ولتمتلئ قلوبهم محبة له، وليعلموا أن الله ما خلقهم ليهلكهم، وما ابتلاهم أيضا ليهلكهم، بل ابتلاهم ليرفعهم، وخلقهم ليرحمهم. لذلك عليهم أن يتخذوا سبيل الرحمة التي مهدها الله لهم. ولعل الله جل في علاه رضي الله عنك أستاذ أحمد، نفع الله بك الأمة الإسلامية، ولعل الله يجعل التوبة والأوبة من العبد رفعة ورقة في القلب ودمعة في العين وعلوا في المنزلة. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وانظر هنا، إن قصرت في عمل الله ليلا فلك مستعتب بالنهار، وإن قصرت في عمل الله في عمل الله بالنهار فلك مستحتم بالليل، واعلم أنك إن تبت تاب الله عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وانظر كيف الفضل الكبير بأن هذه التوبة من الله للعبد هي حتى تطلع الشمس من مغربها، وتروح الشمس من مغربها أول ساعات أول علامات الساعة الكبرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن علامات الساعة الكبرى، قال تروح الشمس من مغربها أو الدابة أيتهما خرجت فالأخرى على إثرها. الله تعالى حبيبي علي أحسن الله عليك يا أستاذ علي، رب يرضى عنك، سامحنا على التقصير في حقك علي، إن شاء الله ننجز قريبا بإذن الله. في قوله صلى الله عليه وسلم: حتى تطلع الشمس من مغربها، فيها أن الله جل وعلا فتح المجال إلى ذلك، وهي من بدايات علامات الساعة. فالله تعالى هل ينظرون أن تأتيهم فالله تعالى يأتي أمر ربك يوم يأتي بعض فالله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذه الآية هي طلوع الشمس المغرب، وكما قلنا إذا طلعت الشمس المغرب جاءت على إثرها الدابة التي تخطب الناس على أنفهم وتقول يعني تكتب على وجوههم لأنهم من أهل الإيمان أو من أهل النفاق، والغيب يصير بعد ذلك شهادة. وهنا لما نقول يد الله رضي الله عنك يا عبد الرحمن، لما قلت يد الله فوق أيديهم إضافة اليد إضافة مباشرة، نقول المضاف إلى الله نوعان: إضافة معنى وإضافة عين مستقلة بذاتها، عين تستقل بذاتها. ممكن يكون أيضا من الإضافة إضافة الصفة إلى المتصف بها الله جل وعلا، وهي كل ما لا يقوم بنفسه من الأشياء، كل ما لا يقوم بنفسه من الأشياء. نقول إضافة معنى وإضافة شيء لا يقوم بنفسه، إضافة معنى وإضافة الشيء الذي لا يقوم بنفسه. إضافة ما كان من عين مستقلة تقوم بذاتها أو بنفسها فهي إضافة مخلوق للخالق، ما الكل مخلوق. نقول الزيادة في إضافتها له لله جل وعلا هي زيادة التشريف. كان تقول عيسى روح الله تشريفا، الكعبة بيت الله تشريفا، ناقة الله وسقياها تشريفا، ولأنها عين مستقلة بذاتها، وهذه إضافة مخلوق الخالق. أما المعاني كالرحمة كالغضب كالعزة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، رحمتي وسعت كل شيء، كتب الله التبع عنده فوق العرش رحمتي غلبت غضبي. وأيضا كل ما لا يقوم بنفسه كالعين كالوجه كاليد إضافتها لله جل وعلا مباشرة هي إضافة الصفة للموصوف. يد الله كأيديهم، يد الله فوق أيديهم، يد الله الإضافة إضافة مباشرة، وهذه إضافة مباشرة هي إضافة صفة للموصوف. حتى الأشاعرة من المتقدمين قد وصفوا الله باليد كالبياقي في الأسماء والصفات من الصفات الخبرية. وأما أهل البدعة والضلالة فأولوها للنعمة والقدرة، وهذا تفسير الصفة باللازم. ونحن نرد عليهم نقول نحن أسعد منكم نثبت الصفة حتى لا نتلاعب مع كتاب الله وسنة النبي. الله صرح وقال يد الله فوق أيديهم، وأنتم تقولون نعمة وقدرة، أولتم حرفتم الكتابة والكلمة عن مواضعه، بل هي يد حقيقية تليق بجلال الله وكمال الله. ونحن قلنا بأن عليكم السلام وبركاته رضي الله عنك يا أستاذ أحمد، نفع الله بك الأمة الإسلامية وجعلك من المتفوقين. يد الله فوق أيديهم يد حقيقية تليق بجلال الله وكمال الله وعظمته وبهائه، نحن نثبتها لله جل في علاه بلا تمثيل ولا تشبيه، ونثبت كيفا لا نعلمه غيبي، كلها على اثر ما قيل الاستواء معلوم، يعني في المعنى في اللغه معلوم، والكيف مجهول، والايمان به واجب، والسؤال عنه بدعه، والسؤال عنه بدعه. كذلك اليد في اللغه معلومه، اللغه ان اليد المطلقه في لغه العرب وفي عادات كلام العرب اثبات صفه ذاتيه للموصوف لا خصائص معينه بها القبض والبسط، يعني المعنى التي بها القبض والبسط هذه اليد. والكيف مجهول، لها كيفية لكن الكيف مجهول، والإيمان بها واجب. ويوصف الله أيضا بالأصابع القلوب بين إصبعين وأصابع الرحمن يخالفها كيف يشاء، وبالأنامل قال النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده على صدري حتى وجدت برد أنامله، وبالكف يحسب كف ثلاث حسيات. فإذا قلنا أيضا اليد فإن الله لا يوصف بالشمال، إن الله جل وعلا لا يوصف إلا باليمين لعموم قوله وكلتا يدي ربي يمين، وما ذكر من الشمال في عمر بن حمزة وهو ضعيف، ولقوله إن الله يبسط يده بالليل هذا فيه إضافة صفة إلى موصوف، يعني يمنع أن تكون اليد مؤولة هنا بالنعمة أو القدرة، وهي منتقدة بقولي لما خلقت بيدي، هل يقول بقدرتي بنعمتي؟ باطل هذا الكلام، باطل. لذلك صحيح أن أن أن اليد يد حقيقية تليق بجلال الله وكمال الله وبهائه وعظمته سبحانه وجل وعلا، وإذنتها على ضوء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الفوائد المستنبطة: سعة رحمة الله بالعباد، بسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، اللهم تقبل يا رب. سعة رحمة الله: العاجز من عجز عن التوبة، الإخبار بالغيوب من علامات النبوة، هو الإخبار بأن الشمس تطلع من مغربها وهي علامة من علامات الساعة الكبرى، وهذا من الغيب وقد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي لا يعلم توقيت، النبي بأبي وأمي لا يعلم توقيت الساعة، لكن يعلم أمرات الساعة. لذلك لما قال له جبريل أخبرنا عن الساعة قال ما المسؤول عنها؟ لا أعلم من الساعة يبقى عن أماراتها. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.